ساعة ترى مطرا ينزل وسيل ووادي، تقوم تلتفت تلاقي المطر كنس كل القش وكل الوساخات وكل حاجة وعملها كده، قامت طفت فوق وعملت الرغوة، والرغوة تبقى ايه؟ اعلى عالية. فربنا بيدينا مثل للحق والباطل وهما امران معنويان بامر ايه؟ حسي. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. ليه؟ لما اذا ادخلت الحديد في النار تقوم تنظر تلاقي الحديد يعمل ايه؟ يخرج منه كده اشياء اللي احنا بنسميه غواء الحديد، وبعد ذلك يطلع ده كله خبث، كله ايه؟ خبث. وبعدين الحديد يفضل ايه؟ يفضل مصاب. الخبث اللي بيطلع من الحديد ده بعد ما تحطه في النار بيطفو على السطح ولا لا؟ يبقى طفو الشيء على السطح ما يعنيش انه حق، يقول لك يفور ويغور مش كده؟ فربنا بيديني الزبد ده اللي على سطح الايه؟ المية، وبيديني الخبث اللي بيخرج من مين؟ من الحديد. فبيقول انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فاما الزبد فيذهب دفاء، واما ما ينفع الناس فينكسه في الارض. يبقى اذن الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا مثلا، لان الباطل وان كان له رغوة تعلو كده الا انها تزول وتنتهي. الحق يريد ان تكون حركة حياتنا حركة نظيفة، حركة شريفة، حركة رجولة، حركة كرامة، لا تدخل في بطنك الا ما عرقت من اجله. كل واحد ياخد حقه، كل واحد ياخد حقه. الله. اذا قبل الانسان ما يفكر في ان ياكل يبقى يفكر في ان يتحرك لياكل، مش ان ينتظر ثمرة حركة الاخرين لا ياكل. ليه؟ ام قال لك ده لان ده سيشيع في الحياة فوضى. الفوضى حين يرى انسان، نرى انسان لا يعمل وعايش كويس، يوم كل واحد يقول لك ما هو فلان لا يعمل وعايش كويس، ما انا ما عملش وعايش كويس. الله. تبقى حركة الحياة ماذا يحدث؟ طب هنقعد كده ناكل كده ما نعملش ونعيش كويس وبعدين؟ تقفل الحركة كلها. يبقى ده اسمه باطل، يبقى زائل، يبقى امر ايه؟ زائل. والى ان تنتهي ثمار حركة المتحرك يبتدي الكل يعمل ايه؟ يجوع. يبقى بطلت وانتهت ولا لا؟ وما دام الكل ابتدى يجوع يبقى الكل مضطر يعمل ايه؟ لازم يتحرك. وبعدين تدي الدورة برضه ونتحرك والى اذا. فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يضمن شرف الحركة في الحياة، شرف الحركة بمعنى ان كل شيء تحاول ان تنتفع به يكون بحركة منك، يكون بحركة منك. ليه؟ قال لك لان حركتك مش هيقتصر نفعها عليك انت، ولكنها سلسلة متدافعة من الحركات المختلفة. وحين تشيع انت الرجولة وشرف الحركة يبقى الكل يبقى ايه؟ يتحرك. فبعد ذلك يقول لك طب الباطل يبقى من الذي يحكم هذا؟ يبقى انت تأكل من حركتك وتؤكل من ولايتك عليه من ايه؟ من حركتك. هذه الحركة مش بس تقول اديني تحركت، لازم تنظر فيها الى شرف الحركة بان لا تكون في الباطل، شرف الحركة بان لا تكون في الباطل. وإلا اللي بيسرق ما بيقعد برضه يدبر وبيعمل حركات وبيعمل مش عارف ايه ولا مش كده ولا لا؟ نقول له لا، لازم تكون الحركة ايه؟ الحركة بشرف والحركة ايه؟ يبقى اذا كل شيء في الوجود سرقة يبقى دي باطل، غصب باطل، تدليس وغش يبقى باطل،

ليه ده نشأ من ايه؟ نشأ من ايه؟ من غش مين اولا؟ نمسكها من الاول، نمسكها من الاول كده. ممول شره مش كده؟ مهندس تبع الدولة، مدلس، منفذ لص، صنايع خاين مش كده؟ وبعد ذلك تتنسب الحكاية، وبعد ذلك تشوف الضحايا والابرياء اللي الى الان عمالين يخرجوا جثثهم من تحت الانقاض. شوف شوف دي نشأة من ايه؟ من اكل ايه؟ من اكل بالباطل. تبقى العمارة لسه ما استلمتش، تشوف دورة الماء عمالة تشر، العمارة لسه ما استلمناش، تلتفت تلاقي الغفاء ده الرمل نازل، تلتفت تلاقي لسه ما طلعوش عليها حد وبتاعه، السلالم وقع. منين دي؟ من اكل الايه؟ من اكل الاموال بالباطل. ولذلك شوقي رحمه الله نظر الى هذه المسألة وخد الاخلاق والدين من المباني بتاعت الناس. ولذلك يقول: وليس بعامر بنيان قوم اذا اخلاقهم كانت خرابة. ولذلك بص، ولذلك انا بقترع على الدولة دي ان تأتي لكل عمارة تبنى ويحفظ لها سجل ممولها، والمهندس الذي اشرف واللي بني واللي غفى واللي عمل ادوات صحيه ويبقى في دوسيه، اما يحصل اي حاجه يجيبوا اي واحد من هؤلاء علشان يحاسب، عشان يحاسب، والا فارواح الناس كده بالسهله مش هاي. يبقى اذا اذكر جيدا: وليس بعامر بنيان قوم اذا اخلاقهم كانت ايه؟ كل ده من اكل الاموال ايه؟ اكل الاموال بالباطل، مفهوم؟ وتدلوا بها الى الحكام، تدلوا بها، كل واحد ياخد فرصته في الحياه. يعني افرض ان حاجه بناخدها بطابور بصف كده عشان ما فيش واحد ايه يتقدم، وبعدين واحد جه من الساعه 7 ووقف في الطابور خد صفه، وبعدين واحد راح قضى مصالحه لحد الساعه 10، وبعدين جه لقى الصف طويل طويل، يوم يجي اللي واقف من هناك من بره كده ويروح ملقمه جنيه ولا حاجه، يروح واخد له ورقه وعامله كده، يقول لك: ما انا باخد حقي. نقول له: لا، ده حقك بزمنه، حقك بزمنه، ما تجيش انت واحد يجي من الساعه 7 واقف ومعطل شغله وانت قضيت مصالحك الساعه 10 وبعدين تيجي تلف لي من الباب، لا يقف في الشباك زي، وبعد ذلك يقول لك: ما هو انا ما باخدش زياده عن حقي، ده انا باخد حق. تقول له: لا، حقك بايه؟ حقك بزمنه. مفهوم ولا لا؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. الفريق هي الجماعة المعزولة من جماعة أكثر، يعني افرض أن فيه كده ناس كتير وبعدين ناس انفصلوا كده، يبقى ده اسمها إيه؟ فريق. تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم. الإسم الأصل فيه ولو لم يكن هناك دين أن تفعل ما تعاب عليه وتزم، فإن كان من ناحية الدين أيضا تعاب عليه وتزم، وبعدين إيه؟ تعاقب في الآخر، تعاقب في الإيه؟ في الآخر. ولذلك يقول لك: ما هو المقياس عشان أعرف ندى بالباطل ده؟ يقول لك: إذا دخلت في أي صفقة فقدر نفسك الطرف الآخر، فما تقبله على نفسك اقبله من الآخر. قدر على نفسك انك ايه؟ الطرف الاخر. اللي ترضاه لنفسك ترضاه له. لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، يعني انتم تعلمون الجزاء على ايه؟ على هذا. وبعد ذلك انتقل الحق سبحانه وتعالى الى قضية يعالج فيها امرا واجه الدعوة الاسلامية. الدعوة الاسلامية انما جاءت لتخلع المؤمنين بالله من واقع في الحياة كان كله أو أغلبه باطل، ولكنهم اعتادوه وإيه؟ وألفوه، أو استفاد أناس من ذلك الباطل فأصلوه في الناس، لأن هو فيه حاجة تفضل ألا إذا كان الناس هيستفيدوا منه ولازم يكون الناس لهم إيه. فالإسلام جاء ليخلص الناس من هذه الأشياء. والإسلام حين جاء ليخلص الناس من واقع لم ينشأ أن يعلمنا أن كل واقع الناس شر، وإلا كان غير كل حركة عندهم. في حركات أقرها على ما هي عليه،